الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة الدائمة والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبالقرآن الكريم كتابا وشريعة ومنهاجا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. وبعد، أيها المستمع الكريم، فقد رفع أذان الفجر بعد هذه الابتهالات من الشيخ ضياء الدين الناظر. أيها المستمع الكريم، قضى الله عز وجل أن يكون تطبيق الإسلام متدرجا بين الناس، خاصة في بداية الدعوة الإسلامية، فلم ينزل التشريع ناهيا بأمر قاطع في شيء من الأشياء، بل كان متدرجا فيها، لأن الناس قد ألفوا عادات بعضها صحيح وبعضها خاطئ، فكانت التشريعات تعدل هذا الخطأ وتصححه. لذلك بني المجتمع الإسلامي على أسس سليمة راسخة، فما بالنا أيها المستمع الكريم، يريد البعض منا أن يجبر الآخرين على الالتزام بأمور معينة، ما فعل الله عز وجل ذلك وما فعله رسوله صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل يقول: لا إكراه في الدين. الدين لله، وهو سبحانه يقبل منا ما نتقرب به إليه، ولكن بنية خالصة وليست رياء ولا سمعة. الرسول صلى الله عليه وسلم حينما هاجر إلى المدينة وجد فيها اليهود، فلم يكرههم على دخول الإسلام ولم يكرههم على شرائعه، بل كان صلى الله عليه وسلم إذا تحاكموا إليه وإذا تخاصموا إليه يقضي بينهم أولا بما في شريعتهم، فإن لم يكن فيها فهو بالقرآن الكريم. والله عز وجل خلقنا كذلك، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. أيها المستمع الكريم، يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: لا إكراه في الدين. لهذا أيها المستمع الكريم، لا يحق لبشر أن يجبر أحدا على أن يسلك، على أن يدخل في الإسلام كراهية. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك، وصاحب الدين عز وجل لم يأمر بذلك. ربنا وفقنا لطاعتك، واهدنا صراطك المستقيم، وألزم قلوبنا طاعتك يا رب العالمين كما تحب وترضى وكما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. أيها المستمع الكريم، هيا بنا نعود إلى ساحة القرآن الكريم مع تلاوة من آية ذكر الحكيم يتلوها علينا القارئ أحمد نعينة، يقام بعدها إن شاء الله لصلاة الفجر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه ألم تر إلى الذي